ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. تقديم هنا يدل على الاختصاص، اختصاصه جل وعلا بهذه الأسماء، وأنها له جل وعلا ثابتة مختصة به، ففي هذا نفي التمثيل. لله الأسماء الحسنى أي مختصة به جل وعلا، والإضافة تقتضي التخصيص، فأسماؤه خاصة به، له الأسماء الحسنى الكاملة العظيمة دالة على صفات الكمال، وهي خاصة بالله جل وعلا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا يتناول إثباتها لله، إثباتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به، وإثبات ما دلت عليه من الصفات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.